الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي ومع كتاب عظيم، ألا وهو كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. جمع فيه الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وهي قواعد ومباني عظام للدين الإسلامي، وهي الأحاديث التي قيل فيها نصف الإسلام أو ثلث الإسلام أو ربع الإسلام أو أن مدار الإسلام عليه. وقفنا عند الحديث السادس، يقول رحمه الله تعالى: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة والأحاديث المهمة التي عليها مدار الإسلام، وبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم مسألة مهمة، وهي أن الأمور التي تقع للإنسان في حياته إما أن تكون حلالا بينا وإما أن تكون حراما بينا، وهذا لا إشكال فيه، فالحرام يجتنب والحلال يباح فعله، لكن الإشكال هو في وجود مشتبهات بين الحلال والحرام. ففي قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين، يبين فيه عليه الصلاة والسلام أن الحلال بين في أفراده وفي حكمه، أي أن أفراد الأمور المباحة معروفة: أكل الخبز مباح، النوم ليلا مباح، شرب الماء مباح، أمور بينة لا خلاف فيها، وحكمها أيضا بين، لذلك لم يبين فيها الحكم، لم يقل إن الحلال بين وحكمه جواز الفعل، وإنما قال الحلال بين، أي في أفراده وفي حكمه، وإن الحرام بين، أي في أفراده وأيضا في حكمه، الخمر محرم، الزنا حرام، الغش، الرشوة، الكذب، كل هذه أمور محرمة، وكونها محرمة ما حكمها؟ تحريم فعلها، وأن من فعلها فهو مستحق للعقوبة، ومع هذا لم يبينه لوضوحه ودلالته، لكن لما جاء للأمور المشتبهة بين حكمها، لأنها مشتبهة في ذاتها ومشتبهة أيضا في حكمها. يقول عليه الصلاة والسلام: وبينهما مشتبهات، والاشتباه هو الاختلاط وعدم الاتضاح، يقول فيه اشتباه أي فيه اختلاط لم يتضح، ولذلك يقولون فلان يشبه فلانا، أي من رآه اختلط عليه هل هو أم هو شخص آخر لشدة اشتباهه به. والمشتبهات هي التي لا يدرى حكمها، والمسائل التي لا يدرى حكمها هذا أمر مؤقت نسبي، أي أنه قد يكون الإنسان الآن يجهل حكما أو يشتبه عليه في مسألة ويشتبه عليه مسألة، لكنه مع الوقت مع البحث مع طلب العلم مع التعلم يتضح له الحكم بشكل واضح، فهذا اشتباه مؤقت. وهناك اشتباه نسبي، والاشتباه النسبي هو أن يكون أو تكون المسألة مشتبهة لدى بعض الناس لكنها غير مشتبهة عند بعضهم الآخر. فلما تأتي مسألة من أحكام المواريث الآن، يأتي إنسان ويقول: مات رجل وله زوجة وأم وعم من الذي يرثه؟ عامة الناس قد تشتبه عليهم المسألة، هذا اشتباه نسبي، لكن لما تحال إلى العلماء وأهل العلم الذين عندهم علم بعلم المواريث والفرائض قسموها بطريقتها الشرعية وهي ليست مشتبهة بالنسبة لهم. فهل يوجد شيء مشتبه مطلقا؟ أما في الأحكام الشرعية التي يلزم الناس العمل بها فلا يوجد شيء مشتبه مطلقا، كل ما في الأحكام الشرعية إن وجد فيه اشتباه فهو اشتباه نسبي، وإلا فجميع الأحكام الشرعية واضحة مبينة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من جهل حكمها فهو الذي جهل في هذه المسألة، وإلا فالعلماء يعرفونها. هناك أمور أراد الله عز وجل أن تكون مشتبهة لا يعرفها الناس، مثل الأمور التي غيبها الله عز وجل عن الناس، يعني أن الله عز وجل بيّن لنا سبحانه وتعالى كثيرا من صفاته الفعلية، وبيّن لنا أنها لها كيفية، لكن كيفية صفات الله عز وجل مشتبهة اشتباها مطلقا بالنسبة لنا، لا نعرف كيفية الصفة، نعرف معناها ونعرف أن لها كيفية، لكننا نجهل هذه الكيفية، وهذا اشتباه مطلق كما يذكره أهل العلم. إذن الاشتباه يكون في أمرين، يكون في الدليل وفي الاستدلال. الآن أي إنسان يريد أن يستدل على مسألة من مسائل الشرع فإنه يأتي بدليل ثم يأتي بوجه استدلال. إذا جاء إنسان وقال وجدت غزالا في الصحراء ملقى ميت، هل يجوز أكله؟ يقال لا يجوز أكله. ما الدليل؟ الآن هذا حكم لا يجوز أكله، ما الدليل؟ قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة. وجه الاستدلال أن الله عز وجل نص على تحريمها، فما نص الله عز وجل على تحريمه فإن من فعله فهو مستحق للإثم. هذا وجه الاستدلال. أحيانا يكون الاشتباه في الدليل نفسه، وأحيانا يكون في وجه الدلالة. والاشتباه في الدليل أيضا يكون على نوعين، في معرفة الدليل من حيث الأصل، يعني بعض الناس يقول مثلا بما أن ورد قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة فإذا لا يجوز أكل السمك، هذا اشتبه عليه وجود دليل يبيح السمك ويستثنيه من الميتات، وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحلت لنا ميتتان السمك والجراد. فمن لم يعرف الدليل اشتبه عليه وجود الدليل أصلا. النوع الثاني من يعرف الدليل ولكن يشتبه عليه صحة هذا الدليل، وهذا لا ينطبق في القرآن، فالقرآن كله متواتر وكله ثابت، لكن قد يأتي إنسان بحديث، يعني تأتي مسألة من المسائل ما حكم هذا الفعل، يأتي إنسان ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. في هذه اللحظة الأمر النسبي عندك أنك لا تعرف صحة الحديث من ضعفه، قد ما تعرف صحة الحديث من ضعفه، قد يكون صحيحا قد يكون ضعيفا، فهذا اشتباه في صحة الدليل. فإذا ثبتت صحة الدليل ننظر الآن في النوع الثاني وهو الاستدلال، هل الاستدلال صحيح؟ فهنا ننتقل إلى النوع الثاني وهو الاشتباه في الاستدلال، وهو مطابقة الدليل للمدلول عليه في هذا الحكم. فلما يأتي إنسان، طبعا نذكر أمثلة لا اعتراض على الأمثلة، لو يأتي إنسان ويقول غسل الجمعة واجب على مصطلح الفقهاء، من تركه فهو مستحق للإثم، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هنا الدليل صحيح، الحديث ثابت وصحيح، وأيضا الاستدلال على أن غسل الجمعة مشروع استدلال صحيح، لكن الاستدلال على أنه واجب الوجوب في اصطلاح الفقهاء فيه نزاع بين أهل العلم، هل المراد هنا واجب أي على مصطلح الفقهاء الذي أمر به الشرع أمرا جازما يأثم تاركه يستحق الإثم والعقوبة تاركه، أم المراد هنا واجب أي بمعنى لازم وحتم أي أنه سنة مؤكدة؟ هذا وجه الاستدلال الذي قد يقع فيه الاشتباه، فيرجع لكلام الفقهاء في كيفية معالجة مثل هذه الأحاديث. قوله لا يعلمهن كثير من الناس، ولم يقل لا يعلمهن أكثر الناس. لماذا؟ لأن أكثر الناس، والمراد بالناس هنا ألف واللام هو العهد الذهني، المراد بالناس هنا المسلمين وأهل العلم منهم. فقوله لا يعلمهن كثير من الناس أي معناها أنها معلومة عند أكثرهم. وسبب عدم العلم عند أكثر الناس أو كثير من الناس لماذا لا يعلمون مثل هذه المسائل؟ إما لقلة علمهم، إنسان ليس من طلاب العلم مثلا، تخفى عليه كثير من الأحاديث، وإما لقلة فهمهم، يرى الحديث لكن ما يستطيع أن يوفق بين الحديث والحديث الآخر، ضعف في الفهم، ضعف في الآلة، ضعف في اللغة، وإما لإعراضهم وتقصيرهم يقع عندهم الاشتباه، وإما وهذا أخطرها لسوء قصدهم وتعمدهم المخالفة. يأتي إنسان إلى النص ويحاول أن يشغب على هذا النص ويتتبع فيه المتشابهات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: فإذا لقيت الذين يخوضون في آيات الله عز وجل فأولئك الذين أو فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، لأنهم تتبعوا المتشابهات. تأتي نصوص صريحة واضحة وأحاديث وآيات كثيرة صريحة في مسألة من المسائل، ثم يأتي بكلمة واحدة متوهمة قد تحتمل وقد لا تحتمل، هذا من تتبع المتشابه. يجب العمل بالمحكمات، وأما المتشابهات فترد إلى المحكمات. ثم يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن بين وجود المتشابهات التي لا يعلمها كثير من الناس، اشتبه عليه حكمه، ما الواجب على المسلم، ما الذي ينبغي على المسلم أن يفعله إذا أتته مسألة لا يدري حكمها؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الذي يتقي الشبهات أي يتورع ويتقي الله عز وجل ويبتعد عن هذا الأمر الذي فيه شبهة ولا يفعله حتى يتيقن بعد أن يبحث عن الدليل ويعرف الحكم الصحيح له، فإنه إذا اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه لأنه إذا وقع في الشبهة وهو يعلم أنها شبهة وكانت محرما فقد وقع في الحرام واستحق الإثم والعقوبة، وأيضا إذا فعل هذا وكان محرما والناس يعرفون فإنهم سيهمزونه ويلمزونه ويسيئون الظن به. ولذلك من اتقى الشبهات وابتعد عنها استبرأ لدينه أمام الله عز وجل فلم يفعل الحرام، واستبرأ لعرضه أي نزه عرضه أن يقع الناس فيه بسبب وقوعه في هذه الأمور المشتبهة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام. وكلمة من وقع في الشبهات وقع في الحرام تحتمل معنيين: المعنى الأول أن من فعل الشبهات والمشتبهات التي اشتبهت، من فعلها فقد وقع في الحرام واستحق الإثم حتى لو كانت مباحة. يعني لو أن أمرا مشتبها واشتبه عليه وهو في حقيقة أمره مباح لكنه اشتبه عليه ولم يعرفه ففعله فقد وقع في الحرام، هذا المعنى الأول. والأقرب أن هذا غير مراد في هذا الحديث، ليس هذا هو المعنى المراد في الحديث. إذن ما المراد؟ المراد هو المعنى الثاني، أن من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، أي أن فعل الشبهات ذريعة للحرام ومن تجرأ على الشبهات والمشتبهات فوقع في 2 و3 و4 فيوشك أن يقع في المحرم، إذ عادة وغالبا أن تكون المشتبهات منها ما هو حرام ومنها ما هو مباح، فإذا فعلها ورثع فيها ورتع فيها فإنه لا محالة سيقع في المحرمات. والدليل على ترجيح المعنى الثاني هو المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إذن هو لم يرتع في الحمى، متى يقع في الحمى؟ إذا وقع في الحرام، فإذا دخل في الحرام فقد دخل الحمى وانتهك هذا الأمر المحمي والممنوع. كالراعي يرعى حول الحمى ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. حمى الله عز وجل هي المحارم التي حرمها الله عز وجل على عباده، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فمن أراد الجنة فإنه سيصبر على الأذى، ومن أراد البعد عن النار فإنه سيحمي نفسه ويعصم نفسه من الشهوات وأيضا المشتبهات والشبهات. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أن الله عز وجل قد حد حدودا فلا يجوز لمؤمن أن يتعدى هذه الحدود، كما أن لكل ملك حمى، وقوله ألا أداة استفتاح تنبيها لما سيأتي بعدها، وقوله لكل ملك حمى هذا خبر عن واقع، يعني ليس إقرارا أنه يجوز لكل ملك أن يضع الحمى الذي يريده، إنما هو خبر عن واقع أن الملوك يجعلون في بعض الأماكن حمى يحمونه. فإذا كان الحمى لصالح المسلمين أو لبيت مال المسلمين أو للصدقة فهذا حمى جائز، أما إذا كان لأغراض شخصية فهذا محرم ولا يجوز لما فيه من الضرر على المسلمين. فقوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى من باب الخبر، أنه يخبر أن هذا أمر واقع. ثم يقول ألا وإن حمى الله تعالى محارمه، فقوله ألا وإن حمى الله محارمه أي أنه من وقع في هذه المحرمات فإنه قد انتهك الحرمات التي حدها الله عز وجل، فيجب على الإنسان أن يتقي ربه إذا رأى أمرا واضحا ليس فيه اشتباه من الأمور المباحة والمشروعة فليستعن بالله عز وجل وليصنع ما يشاء، لكن إذا رأى المحرمات فليجتنب هذه المحرمات، إذ إن من وقع في الشبهات فقد وقع عليه الوعيد، فكيف بمن ينتهك المحرمات وهو يراها عيانا بيانا وشيئا واضحا، أمر خطير جدا. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة هي قطعة اللحم بمقدار ما يمضغ في الفم، والمراد بالمضغة هنا تصغير للقلب، أي أنها القلب كما بين في آخر الحديث. يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت بفتح اللام، وهذا هو الأفصح وأشهر، ويجوز بضمها لكن الأفصح والأشهر، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، هذه هي المضغة التي هي قلب الإنسان. الإنسان في تفكيره وفي إيمانه وفي اعتقاده ينتج الأثر والعمل ويظهر على جسد الإنسان ويظهر على أعماله ما أكنه في صدره إن كان صلاحا أو كان فسادا، فلذلك على الإنسان أن يجتهد في إصلاح قلبه، أن يجتهد اجتهادا عظيما في إصلاح قلبه، في مراعاة ما يسر الله عز وجل له من العبادات أن يجتهد فيها وأن يبتعد عن المحرمات، لا بد من مراعاة القلب، القلب أمره عظيم، يعني إذا اجتهد الإنسان في إصلاح قلبه، في إصلاح سريرته، في عبادة الله عز وجل، في كثرة الأذكار، في تعظيم حق الله عز وجل، في استشعار أن الله عز وجل يراه في كل أحواله وأحيانه، إصلاح للقلب في تطهيره من المعاصي وتطهيره من فعل الذنوب. إذا أصلح قلبه أصلح الله عز وجل له جسده. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. لذلك على الإنسان أن يراعي ويشتد في رعاية قلبه وإصلاح قلبه بكثرة الأذكار وبكثرة التدبر القرآن وبكثرة الصلاة والذكر وبر الوالدين وبكثرة تدبر القرآن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذلك على الإنسان أن يجتهد في ذكر الله عز وجل وفي إصلاح قلبه. وهذا الحديث فيه بيان لقاعدة أساسية، وهي أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان اعتقاد فقط فإنهم قد ضلوا وأضلوا، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يبين أن الجسد في المضغة التي في الجسد إذا صلحت صلح الجسد كله، وهذا يدل على صلاح الأعمال إذا صلحت القلوب. وكذلك بعضهم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه. تسمع كثير من الناس يقول أهم شيء صلاح القلب، أهم شيء النية. النية وصلاح القلب إذا لم تثمر عملا ولم ينتج عنها هذا العمل فهي ليست نية صالحة وليس قلبا صالحا، وإن زعم صاحبه أنه صاحب صلاح في القلب، يترك العبادات ويترك الصلوات ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويترك الصيام ويترك عبادات الجوارح، ثم يزعم أن قلبه طاهر وأن قلبه من قلوب المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن رأينا ظاهره فاسدا علمنا يقينا أن باطنه أيضا فاسد. أنا ما ظهر الفساد على ظاهره إلا والفساد متمكن من باطنه، وإلا لما أظهره بهذا الشكل. ولذلك على الإنسان أن يراعي قلبه وأن يصلح قلبه. إذن هذا ما يتعلق بهذا الحديث، والحديث يعني حديث عظيم له فوائد عظيمة. راويه أبو عبد الله النعمان ابن بشير صحابي ابن صحابي، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر النعمان بن بشير رضي الله عنه 8 سنوات. وهنا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على صحة تحمل المميز وقبول روايته في الحديث. لذلك هنا حدث بهذا الحديث الذي فيه معان ومعاني عظيمة وفيه تراتب في الكلمات عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه حفظه حفظا تاما، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي كان عمر النعمان 8 سنوات. فابن 8 سنوات يعي الحديث ويفهم هذا الحديث ويقبل منه وتقبل منه الرواية إذا روى بعد البلوغ. ثم يقول رحمه الله تعالى عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، وفي رواية أبي عوانة الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، كررها 3. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة والتي تبين عظمة هذا الدين وتبين جماع دين الله عز وجل في النصيحة، وذلك أن الدين بمراتبه 3. ما هي مراتب الدين؟ إسلام، إيمان، والإحسان. هذه مراتب الدين كما دل عليها حديث جبريل الذي مر معنا. فالدين بمراتبه الثلاثة الإيمان والإسلام والإحسان عماده وقوامه على النصيحة. وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، المبتدأ معرفة والخبر معرفة. هذا ماذا يفيد في لغة العرب؟ يفيد الحصر، حصر المبتدأ بالخبر. إذن لا يوجد دين إلا وهو النصيحة، مثل الحج عرفة. إذن الدين النصيحة معناه أن الدين كله ليس إلا النصيحة. لكن هل هذا العموم على بابه وعلى عمومه، أم هو بمعنى الأهمية والدلالة على مكانة النصيحة وعظمة النصيحة؟ قال بعض أهل العلم إن المراد هنا مثل الحج عرفة، أي أن الدين النصيحة، معناه أن النصيحة مهمة وهي من أهم ما يقع في الدين ولها مكانة عظيمة، مثل الحج عرفة مع وجود أركان أخرى غير الوقوف بعرفة مثل الإحرام ومثل الطواف والسعي. وبعضهم قال بل اللفظ هنا على عمومه وعلى مراده، والدين فعلا كله هو النصيحة، ولذلك فسره بعد ذلك فقال لما سألوا لمن، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلما تأتي وتتأمل في النصيحة لله هي في إقامة التوحيد كاملا، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وامتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه، والنصيحة لكتاب الله عز وجل بتدبره وتأمله والقيام به والعمل به، والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم بامتثال أمره واجتناب نهيه. هذا هو الدين كله. فأصبحت هذه العبارة على عمومها صالحة لأن تكون على عمومها، لأنها دلت على كل مسائل الدين وكل شرائع الدين كما سيأتي في شرح الحديث. النصح كما يقول أهل اللغة هو ملائمة بين شيئين، لذلك يقال الخياطة يطلق عليها النصح، يقال نصح الثوب أي خاطه فضم بعضه إلى بعض. فالنصيحة تكون بهذا المعنى من الترقيع وسد النقص وسد الخلل. وأيضا يطلق النصح على الشيء الخالص والصافي، وهو التصفية وتخلية الشيء من الأشياء الضارة، الأول جمع الثاني تصفية، وكلاهما يطلق عليهما النصح. لذلك يقولون في تصفية العسل نصح له أو نصحه، أي صفاه من الشوائب، ولذلك صار ضد النصيحة الغش. فالنصيحة بمعناها الشرعي والتي هي بمفهومها الشرعي قيام العبد بما لغيره من الحق، النصيحة أن يقوم العبد بما لغيره من الحق، يؤدي حق غيره عليه، هذه هي النصيحة، فهي ترقيع وسد للخلل إن كان فيه نقصا، وأيضا تصفية وإبعادا للشوائب إن كان فيه مثل النصح لله عز وجل الذي يتطلب الإخلاص والإيمان. لذلك النصح يطلق أيضا على الإخلاص. النصيحة لها ركنان، للنصيحة ركنان. الركن الأول السلامة من الغش، والثاني بذل الجهد. فمن بذل جهده وهو غاش للناس فلم ينصح لهم، ومن لم يغش أحدا إلا أنه لم يبذل جهده، يرى الناس على خطأ ولم يبذل جهده في تعليمه، فهذا ليس بناصح، وهو في مفهوم العام غاش لهم. ولذلك يجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، إذا رأى باطلا وفسقا وبدعة فإنه يجب أن يحذر منه، وإذا سكت فإنه غاش للمسلمين. النصيحة، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذه النصيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لله. والنصيحة لله تكون بإقامة التوحيد، إقامة توحيد الربوبية بإفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والملك والملك والتدبير، إفراد الله بأفعاله سبحانه، وتكون بتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بالعبادة، أن لا تصرف العبادة إلا لله وحده، مع البراءة من الشرك وأهل الشرك أيا كانت هذه العبادة، صلاة، صيام، زكاة، ذبح، نذر، استغاثة، وأيا كان هذا المعبود والمصروف له من العبادة، نبيا وليا شجرا حجرا، كل هذا يجب البراءة منه. فتكون النصيحة بإخلاص التوحيد لله وحده، وأيضا يكون بتوحيد الأسماء والصفات، وذلك بتعظيم الله وتقديسه وتنزيهه عن جميع النقائص، وأن يثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات والأفعال، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف. وما يترتب على إقامة التوحيد وما يلزم من إقامة التوحيد، فكل عبادة هي امتثال لأمر الله عز وجل، كل عبادة يقوم بها العبد فهو ممتثل لأمر الله عز وجل، فكل عبادة هي من النصيحة لله سبحانه وتعالى. أيضا الاعتراف بفضل الله عز وجل والاعتراف بعظمته وشكر الله عز وجل في جميع النعم التي أنعمها على العباد، هذا كله من النصح لله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولكتابه، أي القرآن العظيم، والنصيحة للقرآن العظيم تكون بالاعتقاد الجازم أن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى غير مخلوق، تكلم الله عز وجل به بحروفه وبمعانيه، هو من الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، مع امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره وتطبيق أحكامه واعتقاد كل ما فيه علما وعملا، اعتقاده علما بتصديقه وعملا بامتثاله، مع تدبره وتلاوته ونشره وحفظه والدفاع عنه وكثرة مدارسة هذا الكلام العظيم الذي هو كلام الله عز وجل. هذا هو النصح لكتاب الله عز وجل. ثم قال: ولرسوله، والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم تكون بطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وألا يعبد الله إلا بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحب النبي صلى الله عليه وسلم فوق جميع البشر، هذا كله من النصح للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل قول بعده، على كل قول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقدم أي قول على قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقوال العلماء ولا الفقهاء ولا المتكلمين ولا الفلاسفة ولا الأطباء ولا أي أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم نقول سمعنا وأطعنا. وأيضا نصرته صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه والدفاع عن سنته، هذا كله من النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم، أئمة المسلمين هم ولاة الأمر والذين لهم ولاية، سواء كانت ولاية عامة على جميع المسلمين أو كانت ولاية خاصة على بعض الأقطاب كالولاة الذين يوليهم الوالي العام، أو إذا تفرقت الأمة وأصبحت ولايات مختلفة مستقلة مثل الذي واقع الآن في الدول المستقلة، فهذه دول لكل دولة إمام يحكمها وولي أمر يحكمها، فإذا كان من المسلمين فيجب له السمع والطاعة واعتقاد بيعته وصحة هذه البيعة وإعانته على تطبيق شرع الله عز وجل وعدم الخروج عليه باللسان فضلا عن الخروج باليد، وبالسمع والطاعة له بالمعروف ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر ولي الأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية، ولا ينزعن يدا من جماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع النصيحة لهم أن ينصح لهم وأن يدلهم على الطريق وأن يدعو لهم بالهداية والصلاح، كان السلف يقولون لو كانت لنا دعوة صالحة لجعلناها لولي الأمر، لأن بصلاحه يصلح الله عز وجل البلاد والعباد. أما منهج الخوارج الذين يتكسبون على الناس بالقيل والقال ويخرجون على المنابر وعلى وسائل التواصل سبا في ولاة الأمر وطعنا في ولاة الأمر، فهذا هو منهج الخوارج. لما وقع مثل هذا في زمن السلف جاءهم الحسن البصري فسألهم: هل منعوكم شيئا من حق الله عز وجل؟ منعوكم من صلاة؟ منعوكم من صيام؟ قالوا: لا. فقال: إنما خرجتم لدنيا منعوكم عليها فقاتلتموه. فمهما أظهر أنه يخرج للحفاظ على الدين والحفاظ على الإيمان فهو إنما خرج حفاظا على دنيا لا حفاظا على الدين. وهذا هو منهج الخوارج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما ظهر لهم قرن قطع. أيضا من النصيحة لولاة الأمر أن لا يثنى عليهم بما ليس فيهم كذبا وتغريرا بهم تزلفا. يأتي من يثني ويمدح، إذا قام على المنابر سب وشتم وأظهر للناس أنه هو البطل، فإذا وقف عند ولاة الأمور بدأ يمدح ويثني ويتزلف ويطلب المناصب. هذا من النفاق الذي يجل عنه أهل العلم ويجل عنه أهل الإيمان. فأيضا ما يجوز للإنسان أن يمدح ولي الأمر بما ليس فيه، أو أن يبالغ بمدحه بما لم يفعله، وإنما يذكر من محاسنه ما يؤلف قلوب الناس ويصبرهم على الأذى الذي يقعون فيه. أما الكذب وأن يأتي بأمر لم يفعله فهذا أمر محرم ولا يجوز، بل ليس من النصيحة، هو من الغش ومن التغرير بولي الأمر حتى لا يرجع إلى الحق بعد هذا المدح. أيضا قال بعض أهل العلم: ويدخل في أئمة المسلمين علماء المسلمين وأهل العلم والفقه والأئمة المجتهدين، يدخلون في النصيحة لأئمة المسلمين لأنهم أئمة ويقتدى بهم في العبادة وفي الدين. والنصيحة لأئمة المسلمين يكون باحترامهم وبث علمهم والاستفادة منهم والدفاع عنهم وعدم ادعاء العصمة لهم، اعتقاد أن الجميع يخطئ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وكونهم يخطئون لا يعني أنهم يهدرون مع كل خطأ، يقعون في خطأ من الأخطاء ثم تنسف جهودهم. نحن الآن نتكلم عن علماء السنة الذين ثبتوا على العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، أما أهل البدع فإنه يبين باطلهم ولا كرامة. لكن من كان معروفا بالتمسك بدين الله عز وجل، بعقيدة التوحيد، بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج السلف الصالح، ثم بدرت منه زلة، فهذا بشر يقع بالخطأ كما يقع فيه غيره، يدعى له ويناصح ويبين لعل الله عز وجل أن يهديه وأن يوفقه. والسنة في الأصل تهدي، يعني السنة يوفق الله عز وجل أصحابها للرجوع وللهداية. ثم قال: وعامتهم، أي عامة المسلمين، وهم كل مسلم غير ولاة الأمر. فتكون النصيحة لهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكف الأذى عنهم وحفظهم في حضورهم وفي غيبتهم، يعني عدم الوقوع في غيبتهم والنميمة والوشاية بهم. أيضا غض البصر عن محارمهم، حفظ كافة حقوقهم بحسب قربهم. فأحيانا يكون للإنسان ثلاث حقوق: كأن يكون مسلما وقريبا وجارا، فهذا له ثلاثة حقوق، يختلف عن من كان قريبا في النسب لكنه بعيد في السكنة، فهذا له حق الإسلام وحق القرابة. وهكذا تزداد بازدياد الأمور المقربة. طبعا النصيحة لها آداب ولها أحكام عظيمة، إذا أريد بالنصيحة إبداء النصيحة وتعليم الناس وإرجاعهم إلى الحق لها آداب كثيرة، منها أن تكون في الأصل نصيحة سرية ألا يجاهر فيها. الإمام الشافعي يقول: تعاهدني بنصحك بانفراد وجنبني النصيحة في جماعة. الإنسان مهما كان إذا نصح في جماعة وأمام ملأ وأمام الناس فإن في النفس ما يدعوها إلى المكابرة وعدم الإذعان للحق. لذلك عامة المناظرات التي تكون علنية لا يصل فيها الطرفان إلى نتيجة، لماذا؟ لأن المسألة مسألة يعني جموع وتكسب، وكل يريد أن يجمع أكثر عدد وألا يظهر أمام الناس أنه مخطئ. فإذا كانت للإنسان نصيحة فإنه ينصحها بالسر. متى تكون النصيحة عامة؟ إذا كان الضرر عاما وأظهرها على الملأ فإنه ينصح على الملأ ولا بأس في أن تكون النصيحة عامة. ومتى ما تجنب الاسم كان أدعى لقبول الناس وقبول حتى الشخص نفسه، لكن إذا لم يكن بد من تسميته فيجوز تسميته، ولا يعد هذا من الغيبة، بل هذا من النصيحة ومن الذب عن دين الله عز وجل، كما فعل أئمة المسلمين. هذه كتب الجرح والتعديل والرجال تنضح في كلامهم: فلان كذاب، فلان دجال، فلان فيه وفيه، ما تركوا حفاظا على دين الله عز وجل. أيضا عدم التشهير والفضيحة، متى ما يعني أمكن للإنسان أن لا يذكر الاسم فإنه لا يذكر. يعني لو وقع إنسان في خطأ وأراد الناصح أن يبين للناس أن هذا خطأ، مثلا في مسجد، فما يقول: أنت أيها المصلي الجالس في الجهة الفلانية، فلان ابن فلان، دخلت المسجد وجلست ولم تصلي ركعتين، يجب عليك أن تصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين. لماذا تذكر اسمه؟ ليس بحاجة. لكن لو قام مبتدع فنادى الناس ودعاهم إلى بدعة ترد عليه باسمه والناس تسمع. فلكل مقام مقام. ذلك الحافظ ابن رجب له رسالة لطيفة سماها الفرق بين النصيحة وتعيير، رسالة مهمة جدا في بابها. أيضا التلطف والقول الحسن، إذا كان الإنسان غايته من النصيحة حب هداية الخلق سواء من المسلمين أو من الكفار أو من أهل البدع، غايتي في نصحهم وفي الرد عليهم وفي الدفاع عن الإسلام هو أن أردهم إلى الهداية، هو أن أردهم إلى الإسلام، هو أن يرجعوا إلى السنة ويتركوا ما هم عليه من كفر أو من بدعة أو من فسق. الغاية عندي هذه محبة رجوع الناس لدين الله عز وجل. فهذا ما الذي يتطلب مني؟ هنا تتبين النوايا. إذا أراد الإنسان أن ينصح هنا يتبين نيته الصحيحة، هل هي خالصة لله عز وجل؟ يريد من المنصوح أن يرجع إلى دين الله عز وجل، أم يريد أن يتشفى ويظهر قوته عليه ويريد أن يهلكه فقط بالكلام؟ ما الذي يميز هذا؟ النية الصادقة عند الإنسان. إذا أراد فعلا أن يهتدي هذا وأن يرجع إلى الحق فإنه سيسلك أفضل الطرق التي تدعوه إلى الرجوع، لا يسلك الطرق التي تحده على المعاندة والمكابرة. فلذلك يجب التلطف أيضا والقول الحسن. يعني موسى عليه السلام لما ذهب إلى فرعون، من فرعون؟ الطاغية الذي قتل الناس وادعى الربوبية وادعى الألوهية. الله عز وجل يقول: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. لماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى. العبرة أن يتذكر، أن يخشى، أن يرجع، مع أنه طغى. قول له قولا لينا. فكيف إذا كان بين الإخوة وبين طلاب العلم وبين أهل الإيمان وبين الأقارب؟ لا بد على الإنسان أن يلين قوله وأن لا ينتقم لنفسه، وإنما يكون غضبه لله عز وجل وغايته هداية الخلق. فحب اهتداء الخلق والسعي إلى أن يهتدوا هذا من أعظم أمور النصيحة. أيضا للنصيحة آداب وأحكام كثيرة، لعلنا نأخذها في موضع آخر، ونقف عند هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.